أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من السائل صالح غرم الله الزهراني، يقول في الأول فيهما: إذا ارتكبت شيئا من محظورات الإحرام وفديت بذبح شاة، فهل يلزمني نقل لحمها لتوزيعه على فقراء الحرم أم أعطيها من هم حولي حال ذبحها؟ هذا يختلف. نعم، إن كان محظور في الحرم وجب توزيعه على فقراء الحرم، فأما إن كان في خارج الحرم يوزع على من عنده على حسب الحال. فلو أنه مثلا أحرم من ميقات المدينة واحتاج إلى حق رأس لمرض أو إلى الطيب لمرض أو إلى غطاء الرأس لمرض وهو في بدر مثلا، فإنه يطيب أو يغطي رأسه لبرد شديد أصابه مرض ويقسم الكفارة على من عنده من الفقراء، وإن أخرها حتى قسمها في مكة كفى ذلك. نعم. والفدية في مثل هذا إطعام 6 مساكين 3 أصع، كل صاع 2، كل واحد نصف صاع من التمر ونحوه، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة. هذه محظورة الطيب واللبس، تغلة الرأس، قلم الأظفار، نتف الإبط، هذه 5 فيها واحد من هذه 3، إما صيام 3 أيام، وإما إطعام 6 مساكين، يكون المسكين نصف صاع من التمر أو نحوه من قوت البلد، بالترتيب أو بالتخيير، أو ذبح شاة، مخير. نعم. وإذا كان فعل محظور خارج الحرم مثل في بدر لمن أحرم ميقات المدينة أو أشبه ذلك أو في ينبع، فإنه يقسمه عنده في محله، وإن أخر حتى قسم الطعام أو الذبيحة قسمها لك كفى. أما إذا كان المحظور فعله في الحرم فإنه يقسمه في الحرم. نعم. سؤاله الآخر يقول: أعرف أن الشجر داخل منطقة الحرم لا يجوز قطعه، ولكن أحيانا حينما نريد نصب خيامنا يعرض لنا بعض الأشجار الصغيرة فنضطر لقطعها حتى نقيم الخيمة في مكان نظيف مريح، فهل علينا من إثم في ذلك؟ لا يجوز القطع، ليس له القطع ولا له خيمة. نعم. رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا يقطع شجره ولا ينفر صيده إلى الحرم، ولكن يلتمس للعمود ما يناسبه من الأرض من غير قطع، والشجر يكون ظلا أو المقصود يبقى على هذا، لا يقطع شجرا لخيمته. وإذا كان فيه شوكة وشبه يفرش عليه فراش أو يجعل عليه من الرمل أو من التراب ما يغطيه حتى لا يتأذى به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع شجرها ولا يختلى شوكها ولا يختلى خلاها. نعم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. هذا سؤال من السائل سامي حسان من جمهورية مصر العربية، مقيم بالمملكة، يقول: أنا أقيم في مدينة جدة وقد نويت أداء العمرة وفعلا أحرمت بهذه النية وتوجهت إلى مكة، وحينما وصلت تذكرت أن مفاتيح المحل الذي أديره معي ولابد من افتتاحه عاجلا وعدم تركه مغلقا حتى عودتي، فقررت العودة بسرعة، وفعلا حليت إحرامي ولبست ثيابي ورجعت دون أن أؤدي العمرة التي من أجلها أتيت، فهل علي من شيء في ذلك؟ هذا غلط. نعم. الواجب أنك أيها السائل رجعت بإحرامك، ترجع بإحرامك وتفتح المحل أو تعطي المفتاح من يفتح المحل ثم ترجع تكمل عمرتك. أما محلك إحرامك فهذا غلط، والواجب عليك أن ترجع تلبس ملابس الإحرام وتذهب إلى مكة وتؤدي مناسك العمرة، طواف وسعي وتقصير أو حلق، هذا الواجب عليك. وإذا كنت جاهلا فليس عليك شيء من جهة لبس المخيط وطالة الرأس، وإذا كنت عالم أن هذا محرم عليك ولكن تساهلت فعليك التوبة إلى الله من هذا إثم معصية، وعليك مع ذلك كفارة: إطعام 6 مساكين عن لبس المخيط، وإطعام 6 مساكين عن أنتارة الرأس، أو ذبح شاة عنهما عن كل واحد ذبح شاة، أو صيام 3 أيام عن هذا وعن هذا. المقصود أنك غلطت في هذا غلطا بينا، خطأ كبيرا، فإن العودة المفاتيح لا يوجب العودة المفاتيح لا توجب خلع الملابس والرجوع عن الإحرام، فإن في الإمكان أن ترجع وتفتح المحل أو تعطي المفاتيح بعض الناس ثم ترجع إلى إكمال عمرتك. والخلاصة أن عليك الآن أن تلبس ملابس الإحرام وأن ترجع إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر لعمرتك، وتمت العمرة إذا كنت ما أتيت أهلك ما جامعت زوجتك. وعليك عن لبس المخيط إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام ولا بحشاة في مكة تنبحها في مكة. وعليك عن لبس أن ترجع الرأس مثل ذلك، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، لأنك فعلت محظورا بلا مسوغ شرعي، ثم لو جاز لك فالفدية لا بد منها، فالحاصل أنك عليك التوبة وعليك الفداء إذا كنت تعلم الحكم الشرعي. أما إذا كنت جاهلا تظن أن هذا عذر وأنه لا بأس عليك بسبب هذا التذكر وهذه المفاتيح، هذا جهل وليس معه كفارة، ولكن عليك أن ترجع إلى مكة فتؤدي ما أسفل العمرة. وإن كنت جمعت أهلك فسدت العمرة، وعليك مع ذلك أن تكملها، تطوف وتسعى وتقصر وتنتهي من هذه العمرة الفاسدة، ثم تقضيها أيضا، تحرم من جدة بعمرة أخرى قضاء غير هذه العمرة الفاسدة، تحرم من جدة بعمرة أخرى تطوف فيها وتسعى وتقصر بدلا من العمرة التي أفسدتها بالجماع إذا كنت جمعت أهلك. فعليك أن تكمل الأولى التي جمعت فيها أهلك الطواف والسعي والتقصير وعمرة فاسدة، ثم تأتي بعمرة أخرى من جدة التي أحرمت بالعمرة منها سابقا، تأتي بالعمرة منها فتطوف وتسعى وتقصر بدلا من تلك العمرة التي فسدت بالجماع. طيب هذا الحكم عليك كفارة أيضا فدية شاه ذبيحة إذا كنت جامعة أهلك، عليك شاة تذبح في مكة أيضا لأجل إفساد العمرة. هذا الحكم إذا حتى لو كانت العمرة نافلة غير واجب. بارك الله فيكم. هذه عدة أسئلة من السائل محمد عبد الكريم من الخبر. السؤال الأول يقول: بعد أن لبست الإحرام بزمن غير قليل أحسست بشيء يقلقني في رأسي فحكيته بيدي فنزلت عدة شعرات من رأسي، فهل علي فدية في هذا؟ يعفى عن هذا إن شاء الله، هذا يعفى عنه. إذا حكيت رأسه وسقط شيء يعفى عنه، أو غسل رأسه أو مسح رأسه وسقط شيء أو من لحيته، كل هذا يوقع عنه إن شاء الله. لا يتعمد هذا عمدا، إنما إذا وقع عن غير قصد. السؤال الآخر يقول: أحرمت بنية التمتع عمرة متمتعا بها إلى الحج، ولكني مثلا حينما رأيت الزحام شديدا حول البيت عدلت عن العمرة إلى الحج فقط، فهل يجوز ذلك؟ لك أن تلبي الحج والعمرة، لك أن تلبي الحج والعمرة، لك أن تلبي بالحج مع العمرة وتكون قارنا بذلك، يكون إحرامك قارنا. ولكن الأفضل أن تصبر ولا تعجل، فإذا خف الزحام تطوف تسعى وتقصر وتحل عمرتك، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة. فإن شق عليك ذلك تلبي بالحج، اللهم لبيك حجة مع العمرة، وتكون قارنا، وإذا تيسرك الطواف تطوف فقط، وإن طفت وسعيت كفى، ثم تبقى على إحرامك إلى الحج. لكن السنة أنك تطوف وتسعى وتقصر وتحل ولا تكلف، لأن الرسول أمر أصحابه بهذا عليه الصلاة والسلام، أمره يطوف ويسعى ويقصر ولا يبقى على إحرامهم، فأنت كذلك عليك التأسي بهم كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا خف الزحام تطوف وتسعى وتقصر والحمد لله. ثم تلبي بالحج وقته، إذا جاء وقت الحج يوم السلام تلبي بالحج وتذهب إلى منى. السؤال الأخير يقول: نشاهد بعض الناس إذا لبس إحرامه يصلي ركعتين بعد ذلك، فهل هذه السنة لازمة؟ وهل تلزم الطهارة للإحرام أم يجوز أن أحرم وأنا على غير طهارة؟ جمهور أهل العلم وأكثرهم يستحب ركعتين عند الإحرام، يتطهر يغتسل أفضل ويتوضأ وضوء الصلاة ويصلي ركعتين ثم يحرم بعد ذلك إذا ركب السيارة، هذا هو الأفضل قبل اللبس عند الأكثرين. نعم. وقال بعضهم لا، ليس هذا بمشروع لعدم الدليل الواضح عليه، والأكثرون يرون أنها مستحبة هاتين الركعتان، يتوضأ ويصلي ركعتين ثم ينوي بالحج أو العمرة أو كليهما على حسب نيته على حسب رغبته، وليس بلازم. لو أنه محرم ولم يتوضأ ولم يغتسل فلا حرج عليه، لكن أفضل أنه يغتسل عند الإحرام في بيت كان بيته قريب مثل المدينة مثل الطائف يغتسل في بيته، وإن كان بيته بعيد مثل بعض الناس الآخرين الذين يأتون من مكان بعيد من نجد ومن اليمن وأشبه ذلك، فالأفضل يحرم من الميقات أو من حول الميقات إذا وجد ماء حول الميقات، يغتسل من الميقات أو من ماء حول الميقات، الغسل يغتسل يتروش هذا هو الأفضل، ويتوضأ وضوء الصلاة ويصلي ركعتين سواء بعد لبس الإحرام أو قبل لبس الإحرام، كلها لو صلاهما وعليه ثيابه ثم لبسه وأحرم فلا بأس، أو لبس الملابس ملابس الإحرام الإزار والرداء ثم صلى، كله لا حرج فيه. ولكن الأفضل أن يكون الإحرام بعد الركوب، يعني إذا ركب الدابة أو السيارة، هذا هو الأفضل، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يلبي إلا إذا ركب عليه الصلاة والسلام إذا بعثت به راحلته، هذا هو الأفضل، يتهيأ فهو في الأرض يلبس الإزار والرداء بعد الغسل وبعد الوضوء ويصلي ركعتين سنة الوضوء وهي سنة الإحرام عند الأكثر، ثم بعد ذلك إذا فرغ من كل شيء وتطيب يركب بعد ذلك ثم يلبي، يفعل كل شيء في الأرض قبل أن يركب، يغتسل يتوضا والصلاه صلى ركعتين كما قال الاكثر, وهي سنه الوضوء ايضا, ويتطيب قبل ان يلبي. فاذا فرغ من كل شيء ركب الدابه والسياره ثم قال اللهم لبيك عمره ان كان عمره, او اللهم لبيك حجا ان كان حج, او اللهم لبيك قرانا وحجا ان كان قرانا. هذا هو الافضل, هذا هو السنه. نعم حفظكم الله. هذا السؤال من المستمع سعد صالح من المدينة المنورة, يقول أثناء سيري بسيارتي داخل منطقة الحرم وأنا محرم اعترضني سرب من الحمام فصدمت إحداهن بسيارتي فماتت, فهل علي من شيء في هذا؟ هذا فيه نظر, إذا كان تعمد ذلك أو وطئها وطئا هذا فيه كفارة ويشاه تذبح. فإن كان لا, إنما هي صدمة, هي تطير صدمة في نفسه فلا عليه شيء, أما يكون وطئها أو تعمد صدمها عليه كفارة في هذا. نعم. السؤال الآخر يقول حسب ما أعرفه أن من شروط الطواف الطهارة, فإذا حصل أن انتقض وضوئي أثناء الطواف ولكن لا أستطيع الخروج بسهولة لشدة الزحام فأكملت الطواف من غير وضوء, فهل طوافي صحيح أم يجب علي إعادته, وهل أعيده من أول الأشواط أم فقط الأشواط المتبقية؟ إذا انتقلت الطهارة والإنسان يطوف نعم انقطع طوافه, فعليه يخرج ويعيد الوضوء ثم يعيد الطواف من أوله, من أوله يعني السبعة كلها, يعني بطل الطواف, الطهارة بطل الطواف كالصلاة, يعيدها من أولها. نعم نعم. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام, لم يبقى في نهاية لقائنا هذا إلا أن نشكر فضيلة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مستمعينا الكرام, نشكركم أيضا جزيل الشكر على حسن متابعتكم, وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب, برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلا بكم في لقاء جديد مع مجموعة من رسائلكم واستفساراتكم التي يسرنا في هذه الحلقة أن نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليتولى مشكورا الرد عليها. هذه رسالة مقدمة من المستمع صاد ميم لام من القصيم, يقول كانت لي بنت تبلغ من العمر سنة ونصف تقريبا وقدر الله, وسقطت في بركة ماء فغرقت أثناء ما كانت تلعب مع إخوتها, فهل علي أو على والدتها من إثم أو تلزم أحدا منا كفارة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه, أما بعد, فهذه الحادثة لا شك أنها من المصائب, نسأل الله أن يعظم أجر والدي الطفلة ويجر مصيبتهما, ولكن ليس عليهما شيء لأن هذه أمور عادية لا يعتبر والد الطفلة ولا أمها مفرطين, فإن وجود البرك في البيوت وفي المزارع أمر معروف, وإطلاق الأولاد في البيت يلعبون أمر معروف لا حيلة فيه, فوجد هذا لا يجب الدية على والد الطفل ولا على أمه ولا الكفارة, ونرجو لهما العوض من الله سبحانه وتعالى بولد صالح, وأن يكون هذا الطفل شافعا لهما, وأما الدية فليس عليهما شيء ولا كفارة. نعم, لأن مثل هذا يصعب التحرز منه ولا حيلة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة جيم ميم عين من مكة المكرمة, ضمنتها سؤالين. السؤال الأول تقول فيه كنت أداوم على صيام يوم الاثنين من كل أسبوع ثم تركت صيامه, فهل علي من إثم؟ الصيام يوم الاثنين أو الخميس قربة وعبادة وطاعة, لكنه نافلة, فمن صام فله أجر ومن ترك فلا شيء عليه, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والخميس, وإذا أراد حاجة افطرهما عليه الصلاة والسلام, فالأمر في هذا واسع والحمد لله, من صامهما فلا بأس, ومن صام أحدهما فلا بأس, ومن ترك فلا بأس, ومن صام تارة وترك تارة فلا بأس. نعم. سؤالها الآخر تقول: ما حكم تعذيب أو إتلاف بعض الحيوانات أو الحشرات الضارة بالنار؟ فقد حصل أن حرقت حشرة بالنار، فهل علي إثم في ذلك؟ إتلاف الحشرات المؤذية بغير النار أولى. نعم، لأن النار لا يعذب بها إلا الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون إتلاف المؤذي من النمل أو غير النمل مما يؤذي يكون بغير النار، بل بقتل غير النار، يقتل بغير النار من أدوية التي تتلفها وما أشبه ذلك من أنواع، كقتل الهر المؤذي والكلب المؤذي بالبندق أو إطعام المسموم حتى يزيق روحه بسرعة أو ما أشبه ذلك. أما بالنار فلا، إنما فعلها إن شاء الله ليس عليها فيه، ليس عليها في هذا كفارة، ولكن عليها التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى الإحراق بالنار. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل أحمد محمد النش من جيزان، يقول: جدي له قطعة من الأرض زراعية وقف على مسجد تزرع بالذرة المحلية، وقد كان في الزمان الماضي يهب صاحب هذه الأرض وغيره من أصحاب الأوقاف خبز الذرة فطورا للصائم في رمضان، وأما الآن بسبب التغيير في المأكولات أصبح العيش ليس له طلب، وكذلك أصبحت المساجد لا تطلب أي شيء أو أي حاجة من فرش أو إضاءة، لدرجة أن أدوات التنظيف مصروفة من قبل الجهات المختصة بالمساجد والحمد لله، ولا ندري اليوم ماذا نعمل بمنتوج هذه القطعة، مع العلم أن لدينا المحتاجين والأرامل والأيتام، ولكن نريد إرشادكم لنا على الطريق الذي نستطيع بواسطته أداء هذا المحصول في المكان الذي ترونه بديلا عن إيقافه على المسجد، جزاكم الله خيرا. المحصول يوزع على الفقراء في نفس البلد، إذا كان المسجد ليس فيه من يحتاج الفطور فإن هذا المحصول يوزع على الفقراء في نفس البلد كل سنة، كل ما حصل محصول يوزع على الفقراء، هذا هو مقصود الواقع، مقصود نفع الفقراء والمساكين، فإذا لم يتيسر المسجد من يحتاج إلى شيء من ذلك فإنه يوزع على الفقراء في البلد. هذه رسالة من السائلة عائشة سين حاء من سلطنة عمان، تقول: أنا فتاة أدرس في المرحلة المتوسطة وأدرس في إحدى مدارس سلطنة عمان، وقد أرغمني والدي على الخروج من المدرسة وترك الدراسة بسبب العادات والتقاليد كما يرى هو، رغم أني فتاة شريفة ومسلمة والحمد لله، وأمنيتي هي أن أكمل دراستي، فهل طلب العلم النافع للفتاة حرام أو فيه شيء يغضب الله؟ إذا كان الطلب للعلم لا يترتب عليه فتنة ولا وقوع في فاحشة فلا حق له في إخراجك من المدرسة، بل الواجب عليه أن يعين على تعليم بناته في المدارس السليمة المحفوظة، فإذا كانت المدرسة محفوظة والقائم عليها نساء وليس هناك ما يخشى منه فإن الواجب توكينك من الدراسة وإعانتك على الدراسة، والواجب على الوالد وعلى الأخ والعم الإعانة على هذه الأشياء، لأن تعلم العلم قربة إلى الله وأصله مفروض، يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتعلم من العلم الشرعي ما لا يسعه جهله، يتعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة، تعلم أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين إلى غير ذلك، فيتعلم الإنسان ما لا يسعه جهله، وهذا يعم الرجال والنساء جميعا، وعلى قائم المدارس أن يعلموا بها وأن يصونوها ويحفظوها من أسباب الفتنة، ويتولى تعليم النساء نساء وتعليم الرجال رجال، وعلى الأولياء أن يساعدوا في هذا، فإذا كان وصولك إلى المدرسة متيسرا بدون فتنة فإن الواجب على والدك وعلى أقاربك أن يعينوك على ذلك، هذا هو الواجب. أما إن كان والدك منعك من ذلك لأن هناك أسبابا تقتضي ذلك، لكون المدرسة غير محفوظة وغير مصونة، أو لأن الطريق إليها غير مصون ولا يتمكن من إيصالك إليها، فهذا له وجه وهو معذور، والواجب عليه أن يسعى في الطريق الموصلة للمدرسة من طريق آمنة ومن على وجه لا محذور فيه، والواجب على المسؤولين عن المدرسة أن يعلموا بها وأن يصونوها عن أسباب الفتنة وعما ينفر الطالبات من الدراسة فيها. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع عبيدان مهلهل الهلالي، يقول: وجدت مبلغا وقدره 500 ريال وأنا عابر سبيل في صحراء البادية، وذلك قبل 10 أيام من تاريخ رسالة هذه، والمبلغ لا يزال في حوزتي، فأرجو منكم إفادتي عن ماذا أفعل به. هل يجوز لي أن أنتفع به أو أتصرف أو أتصدق به في سبيل الخير؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. إذا وجد الإنسان نقطة 500 أو أكثر أو أقل من ذلك مما تتبعه همة وأوساط الناس مما له شأن، فإنه يعرف سنة كاملة، يقول: واجده من له الدراهم، من له متاع الفلاني في مجامع الناس عند أبواب الجوامع وفي الأسواق، ينادي عليه من له هذه اللقطة، ولا يبين صفاتها ولكن يشير إليها، يقول: الدراهم، يقول: البشت، يقول: الإناء، وما أشبه ذلك، لكن لا يبين صفاته الخاصة. فإذا جاءه من يعرف ذلك دفعه إليه، وإذا لم يأته أحد حتى مضت السنة فإنه يكون من كلا. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرف اللقطة سنة كاملة، فإن جاء ربها وعرفها، وإلا فهي لوالدها كسائر ماله. وهذا الرجل الذي وجدها في الصحراء وهو السائل يعرفها فيما حول الصحراء، إذا كان حول الصحراء مدينة أو قرية أو مجتمع للبادية يعرفه عندهم، ومن له الدراهم الضائعة، من له الدراهم مرات كل شهر مرتين ثلاث أربع في محلات الاجتماع، لعله يعرف، لعل صاحبها يعرف. فإن لم يوجد ومضت السنة فإنه يستمتع بهذا المال ويكون كسائر ماله حتى يأتيه من يعرفه بعد ذلك، فإن جاءه من يعرفه ولا بدأ سنوات دفعه إليه. نعم. بالنسبة لتحديد القدر الذي يتبعه أوساط الناس، هل له يعني حد معين؟ هذا يختلف. نعم. لكن ما جرت العادة في كل مكان بأنه حقير لا يحتاج إلى تعريف، والأوقات تختلف. نعم. فتارة يكون الناس في ساعة وفي غنى وعندهم أموال فيكون حقير عندهم له شأن عند غيرهم، وتارة يكون الناس في حالة فقر وحاجة وجوع فيكون الحقير عندهم شيئا ضئيلا جدا. فالحاصل أن هذا يختلف بحسب أحوال الجهات التي وجد فيها اللقطة. فإذا كانت مثل وقت الأهالة في بلاد السعودية فإن 50 ريال و100 ريال تعتبر حقيرة، ما تتبعه همة وسط الناس، والقدر أو العباءة التي ما تساوي إلا 100 ريال أو حولها تعتبر حقيرة، يعني ما يلزم تعريفها سنة لأنها لا تساوي تعبها، بخلاف ما كان لو كان في حال في بلاد فقيرة، بلاد الريال عندها شاق ومتعب، فإن العشرة أو العشرين عندها تحتاج إلى تعريف بسبب حاجتها وقلة نقودها ونحو ذلك. فالحاصل أن هذا يختلف بحسب البلدان وبحسب أحوال الناس وحاجتهم وغناهم. فإذا كان في رأيه الذي وجد اللقطة أن هذا الشيء حقير ما يحتاج إلى تعريف، وإذا كان يرى أنه ليس بحقير عرفه سنة. هذه 3 أسئلة بعثت بها الأخت لام لام، تقول في الأول منها: هل يتم الطلاق وعندما يهدد الزوج زوجته بالطلاق، مثلا عندما يقول لها: يجب أن يتم هذا الأمر بعد أن أخبرك به بعد عدة أيام، فاختاري إما الطلاق في حالة عدم تنفيذه أو البقاء عندي في حالة تنفيذه، ولكنها لم تنفذ الأمر أبدا، فهل معنى هذا أنها طلقت أم لا؟ ليس هذا طلاق، بل هذا وعيد، هذا وعيد بالطلاق وليس بالطلاق. إذا قال: ما فعلتي طلقتك، وإن لم تفعلي سوف أطلقك، أو ما أشبه ذلك، أو إن لم تفعلي هذا فأنت جديرة بالطلاق، أو ينبغي طلاقك، كل هذا ليس بطلاق، وإنما هو وعيد به وتحذير من إيقاعه. ولكن إذا قال: متى لم تفعلي هذا فأنت طالق، هذا هو الطلاق. إن لم تفعلي هذا فأنت طالق أو فأنت مطلقة، هذا يكون طلاقا إذا كان قصده إيقاع الطلاق. أما إن كان قصده تخويفها وحثها على القيام بالواجب، هذا يكون من باب الوعيد ومن باب الحث، ولا يكون من باب الطلاق، فيكون حكم حكم اليمين. فإذا قال: إن لم تصنعي هذا الشيء فأنت طالق، وقصده حثها على صنعته وليس قصده فراقها، هذا حكم حكم اليمين. أو قال: إن لم تزوري أهلك اليوم، أو لم تكلمي فلان اليوم فأنت طالق، فكذلك يعني قصد إذا كان قصده حثها على الزيارة والكلام. والعكس لو قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق، أو زرت فلان فأنت طالق، والأصل ولعها تخويفها وتحذيرها هذا حكم حكم اليمين ولا يقع به الطلاق. أما إن كان قصده إيقاع الطلاق وأنها متى إذا ما لم تنفذ فإنه يقع الطلاق فإنه على نيته الأعمال بالنيات. السؤال الآخر تقول سمعت أن دم النفاس إن زاد عن 40 يوما بعد الولادة فإنه لا يوجب الصلاة حتى تطهر ويعتبر دم حيض إذا زاد عن مدته، فما هو الصحيح في ذلك؟ دم النفاس نهايته 40، إذا زاد عن 40 فهو دم فساد لا يعتبر ولا يمنع الصلاة ولا يمنع الصوم ولا يمنع الزوج من إتيان أهله لأنه دم فاسد. نعم. والنفاس نهايته 40، لكن لو طهرت قبل 40 ويوم 20 أو 30 فإنها تصلي تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها إذا طهرت قبل 40 ولها أن تصوم في هذه المدة. وإن عاد عليها الدم قبل 40 قبل نهاية 40 فإن صومها صحيح في أيام الطهارة، صومها في أيام الطهارة صحيح. أما ما زاد على 40 فإنه دم فساد، تغتسل وتحفظ من قطن ونحوه حتى لا يؤذيها الدم وتصلي وتصوم وتحل زوجها لأن هذا الدم يعتبر دما فاسدا. لكن متى جاء الدم بعد 40 وافق عادة الحيض، إذا وافق العادة على الحيض فإنه يسمى حيضا ويعتبر حيضا، تصلي لا تصلي ولا تصوم من أجل الحيض. أما هذا الدم المتصل بالنفاس بعد 40 فليس بحيض بل هو دم فاسد، يعتبر دما فاسدا تغتسل وتصلي وتصوم وتحفظ بقطن ونحوه إلى أن ينقطع. نعم. السؤال الأخير تقول هل في ملكية السيارات لو تعددت زكاة أم أنها تعتبر واسطة نقل كأثاث البيت مثلا كما يدعي بعض الناس؟ السيارات لها حالان، إحداهما أن تكون للحاجة. نعم. للركوب وقضاء الحاجات هذه لا زكاة فيها، مثل البعير الذي يدخل الحاجة، مثل الحمار فيما تقدم للحاجة وأشبه ذلك، ومثل الفرش، جميع السيارات التي تتخذ الحاجة للركوب حتى لو تعددت ولو تعددت ليس فيها زكاة. نعم. مثل التكاسي ليس فيها زكاة، وسيارات النقل الكبيرة التي تتخذ لاستعمالها والنقل عليها لا زكاة فيها. أما إن كانت للبيع، الحالة الثانية تكون للبيع يتخذها ليبيعها ويتجر فيها، هذه فيها الزكاة من جزء عروض التجارة الأخرى، متى حال الحول على أصلها زكاها، أو عليها إن كانت دراهمها في الذمة أو شيء فإن زكاتها عند احترام الحول، إذا تم الحول زكيها بقيمتها حسب قيمتها، هذا هو الواجب. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، لم يبقى في نهاية لقائنا هذا إلا أن نشكر فضيلة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مستمعينا الكرام، نشكركم أيضا جزيل الشكر على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي.

الإحرام بالحج مفردا ليس معه عمرة. النوع الثاني الإحرام بالعمرة وحدها ليس معها حج. النوع الثالث القران بينهما. هذه أنواع الحج عند جميع العلماء. نعم. وكل منها جائز بإجماع أهل العلم. قد خير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع بين هذه الأنساك الثلاثة في الميقات، خيرهم قال من شاء منكم حرم أحل بحج، ومن شاء أحل بحج وعمرة، ومن شاء أحل بعمرة. وأهل صلى الله عليه وسلم هو بالحج وعمرة لأنه كان قد ساق الهدي من المدينة، قد ساق معهم من المدينة 63 بدلة، فلهذا أحرم بالحج وعمرة جميعا. وهذا هو السنة، من ساق من بلده أو من طريقه من الميقات أو بعد الميقات فإن السنة يهل بحج وعمرة، فإذا كان من الميقات أهل بهما جميعا، وإن كان بعد ذلك وقد أهل بالعمرة فإنه يكثر عليها الحج. ثم لما كان قرب مكة خيرهم أيضا، قال من شاء أهل بحج، ومن شاء أهل بعمرة، ومن شاء أهل بعمرة وحج، وأشار عليهم أن يجعلوها عمرة، يكون إحرام من حج من أحرام بحج أو بحج وعمرة وليس معه هدي يجعلها عمرة. فلما دخلوا مكة أكد عليهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا من عمرتهم إلا من كان معه الهدي. أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يحل لأنه كان معه الهدي، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما أهديت ولا جعلتها عمرة. فاستقر بهذا أن العمرة أفضل لمن لم يسوق الهدي، أما من ساق الهدي فلا بأس، فإنه يحرم بحج عمرة جميعا. ومن هل بحج مفرد فلا بأس، لأن الرسول ما نهى عن هذا ولا نسخ عليه الصلاة والسلام، وإنما بين للأمة أن فسخ الحرام بالحج إلى العمرة أو فسخ القران إلى العمرة أفضل فقط، ولم يقل لا تحرموا بالحج أبدا كما يظنه بعض الناس. هذا غلط بإجماع أهل العلم. الحج فالإفراد بالحج جائز بالإجماع، وإفراد بالعمرة جائز بالإجماع، والأحرام بهما جائز بالإجماع، وإنما خلاف الأفضل فقط. فالأفضل لمن ساق الهدي أن يحرم بحج وعمرة جميعا، والأفضل لمن لم يسق الهدي أن يحرم بعمرة فقط. وقال قوم من أهل العلم إن فسخ الحج أمر منسوخ، وأن هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، كما قاله أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم. والصحيح أنه ليس بخاص وليس بمنسوخ، وأنه هو الأفضل لمن لم يسق الهدي، هذا هو المختار وهذا هو المعتمد. ولكن الإحرام بالحج مفردا جائز، وقد فعل ذلك الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه فأحرم بالحج مفردا، وهكذا فعله عمر، وهكذا فعله عثمان، وجمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يدل على أنه شيء غير منسوخ، بل الإحرام بالحج مستقر كما هو إجماع أهل العلم. نعم، جزاكم الله خيرا. السؤال الآخر يقول: هل يجوز لي أن أوكل أحدا يطوف عني ويسعى نظرا لعدم قدرتي على تحمل شدة الزحام فيهما؟ إذا كان الحاج يستطيع فإنه يطوف بنفسه ويسعى بنفسه، لأن الله قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل فيهما لزمه إتمامهما بإجماع المسلمين ولو كان نافلة. من دخل فيهما بالإحرام لزمه الإتمام بالإجماع، امثالا لقوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. فإن عجز طيف به، يطاف به في العربانة أو على رؤوس الرجال يطوفون به ويسعون به. إذا عجز عن طواف السعي يطاف به على رؤوس الرجال، أو محمولا على ظهر رجل، أو في عربانة يطاف به في إحدى العربانات. هذا هو الواجب ولا يستنيب. أما لو عجب كلية كالشيخ الكبير العاجز الذي لا يستطيع الحج ولكنه حج كلف نفسه ولا يستطيع أن يطاف به في عربانة ولا يطاف به فلا، فإنه يستنيب حينئذ. أما إذا تيسر يطاف به في عربانة أو على ظهور الرجال أو رؤوسهم فإنه يطاف به ولا حاجة إلى أن ينوب عنه أحد. نعم. ومعلوم أن الشيخ الكبير والعاجز الكبيرة يجوز أن يحج عنهما، كما في حديث الخثعمية لما قالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيئا كبيرا لا يفوت على الراحل، أفا حج عنه؟ قال: حج عنه. وهكذا الرجل الذي قال يا رسول الله إن أبي أدركه الحج وهو شيء كبير لا يستر الحج ولا الضعن، أفا حج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. فالشيء كبير والعدل الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل ولا يستطيعان الركوب في السيارات الآن والطائرات يحج عنهما كالميت. وإذا تخلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه استلام من يكمل عن الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يفعل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل.